وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. فإذا نهى عن الشرك فهذا أمر بالتوحيد، عندما تقرأ قول الله جل وعلا ولا تشركوا به شيئا، هذا النهي يتضمن الأمر بفعل ضد المنهي عنه وهو التوحيد. وهكذا النهي عن الظلم، النهي عن الغش، النهي عن كذب، النهي عن النميمة، كل نهي في القرآن الكريم فالعبد مأمور بضده، من الصدق والوفاء والأمانة والعدل ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.